وَلَنَّ لَمَّا أَمَّا أَمَّا

I'm not

هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة المؤمنون وقصار السور تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع وهي من التسجيلات النادرة وردت إلينا من المستمع محمد رشدي عبدالعاطي من مدينة شربين بمحافظة الدقهلية. سجلت هذه التلاوة من المسجد الأموي بالجمهورية السورية في أواخر الخمسينيات.